أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه به أحدا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما ذكر تعالى جزاء الكافرين الذين كفروا بالله واتخذوا آياته ورسله هزوا وهو جهنم والعياذ بالله تعالى، ذكر هنا جزاء المؤمنين المتقين. والقرآن ترغيب وترهيب، دي سنته، يرهب من عذاب الله ويرغب في نعيم الله. فالراهبون يخافون ربهم فلا يعصونه وبذلك يسعدون ويكملون، وغير الراهبين متعنترين ومتصممين والمعاندين مصيرهم جهنم وبئس المصير. فقول ربنا جل ذكره في هذا الخبر العظيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خبر عظيم هذا ولا لا؟ من المخبر؟ الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ أخبرنا عنهم. قال: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. معشر المؤمنين والمؤمنات، الإيمان والعمل الصالح دائما شرط في دخول الجنة. وتتبع القرآن بكامله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات كذا، في آيات عديدة. وعرفتم أنتم السر وأصبحتم عارفين، وهو أن الإيمان والعمل الصالح يزكيان النفس البشرية، يطيبانها، يطهرانها، فتصبح كأرواح الملائكة. هؤلاء يسكنون أين؟ في الجنة. وأهل الكفر والشرك والمعاصي نفوسهم خبيثة عافنة منتنة، أين يسكنون؟ ما والعياذ بالله مع الشياطين في الجحيم. فالإيمان والعمل الصالح أداة تزكية وتطهير. وهنا لا بد من تحقيق الإيمان، ولا بد من العمل الصالح الذي شرعه الله لتزكية النفوس، ولا بد من فعله كما بين رسول الله بلا زيادة ولا نقصان، حتى يثمر هذه الثمرة فيزكي النفس البشرية ويطهرها. واذكروا قد أفلح من زكاها. أما نسب التزكية إلينا؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. كيف نزكي أنفسنا يا ربنا؟ آمنوا واعملوا الصالحات تزكو نفوسكم. كيف تتدس نفوسنا؟ اكفروا وافعلوا المجرمات والسيئات تتدس نفوسكم. دي سنة الله لا تتبدل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي دار إضافة وتكريم. نزل منزل إكرام وإنعام. وهنا أسمعكم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس، وتأملوا. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنان الفردوس. الجنان جمع جنة، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها. جنان الفردوس أربع، جنان الجنات اللي في الفردوس أربع. هذا الفردوس هو الذي كان نفسه يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. ومع الأسف ضيعنا هذا: إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلاها وأوسطها. واسمع ما يقول. يقول: جنان الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما. حليتهما وآنيتهما ما فيهما كل من ذهب، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وليس من القوم وليس بين القوم وبين الله وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، حتى نعم على وجهه في جنة عدن. إذا عرفنا أن الفردوس ليست جنة واحدة، أربع جنات، أعلى الجنات أربع جنات هي الفردوس، جنتان حليتهما وآنيتهما من ذهب، وجنتان حليتهما وآنيتهما من فضة. هذه الحقيقة والحديث في الصحيحين. وحديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة مئة درجة. الجنة مئة درجة، تعرفون الدرجات، طابق فوق طابق، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الجنة درجات، ما بين الدرجتين السفلية والعليا فوقها كما بين السماء والأرض. والحديث في الصحيح أيضا البخاري: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، الفردوس أعلاها ومنها تفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الفردوس يا رب العالمين، لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمؤمنين. اللهم إنا نسألك الفردوس يا رب العالمين، فاجعلنا من أهلي يا حي يا قيوم. وإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم ماذا؟ جنات الفردوس نزلا، مقر ضيافة وإكرام وإنعام، خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يمرضون ولا يكبرون ولا أبدا بلا نهاية. سبحان الله العظيم، آيات الله الدالة على هذا موجودة فينا، نحن نشاهدها في هذه العوالم فوقنا وامتحتنا. من أوجد هذا؟ قادر على أن يوجد حياة في مكان ما لا موت فيها أبدا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يطلبون عنها تحولا أبدا. كيف يطلبون التحول من الجنة؟ أبدا لا يطلبون. ونحن الآن وفقنا الله للطيفة في هذا الباب. لاحظ الذين يسكنون في القاهرة ومنعمون لما يسمعون بباريس يتمنون لو كان شاهدوها. الذين يسكنون في لندن يسمعون عن القاهرة يتمنون لو شاهدوها. وهكذا ما في من في مكان لا يغيب عن حولة في هذه الدنيا إلا المدينة النبوية، لأن فيها قطعة من الجنة ألا وهي الروضة الشريفة. فأهل الإيمان عرفناهم وعاشرناهم لا يبغون التحول عن المدينة أبدا، لو يعطون ما يعطون. تبهتم؟ ما السر في هذا؟ لأن فيها قطعة من الجنة، وأهل الجنة يبغون عنها حولا؟ سمعتم الخبر وإلا لا يبغون عنها حولا؟ إذن فالروضة من الجنة وإلا لا؟ أما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقلنا إن شاء الله أن يكون هذا القول سليما، وقد رأينا أناسا يخرجون من المدينة والله يبكون، أقسم بالله، لهذه الفضيلة لا يبغون عنها حولا أي تحولا. وقال تعالى بعد ذلك: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية نزلت لما طالب المشركون بالآيات الثلاث أو بالمسائل الثلاث، وبلغ اليهود أن الرسول أجاب عنها وقال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قالوا: كيف ما أوتينا من العلم إلا قليلا ونحن نحمل التوراة؟ وتبجحوا: كيف ما أوتينا من إلا قليلا؟ فقال تعالى: قل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم لو كان البحر مدادا حبر لكتابة كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ، فأين علمكم في التوراة أو في الإنجيل أو في غيرهما؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا أيضا بمثله مددا، ولو قطعنا أشجار العالم كله وصيرناها أقلاما وكتبنا ما انتهت كلمات الله، فكيف إذن؟ والله ما أوتيت من العلم إلا قليلا. فرد هذا على اليهود: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أيضا. ثم قال تعالى وقوله الحق: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، لست بملك من الملائكة، ولكني بشر مثلكم، آكل وأشرب وأذكر وأنسى وأصح وأمرض، ما هناك فرق، إلا أنه يوحى إلي. فمن هنا فالرسول متواضع متطامن شاكرا لربه معترفا بآله وإنعام عليه، لا يخطو بباله كبر ولا تعالي ولا زهو أبدا بمثل هذه الآية: إنما أنا بشر إنسان مثلكم، فرق الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي. والوحي إعلام سريع خفي، أحيانا بواسطة الملك جبريل، وأحيانا بما يلقي الله تعالى في روح الرسول صلى الله عليه وسلم فيفهم الكلمة. الوحي إعلام سريع خفي، وأوحى ربك إلى النحل أعلمها وأوقع في نفسها تأكل كذا لتلد كذا. فأحيانا يأتي جبريل عليه السلام في صورة ملك، وأحيانا يأتي في صورة إنسان. إذا جاء في صورة الملك الرسول يكاد يذوب، قالت عائشة: ينصرف عنه يصرف عنه وجبين تتفصد عرقا، لأنه يواجه نور، فينبغي أن يفهم عنه أن يكون مثله، كاد يذوب إنسانيته ويصبح كالملك حتى يفهم عن الملك، لا يتفصد عنه وإن جبينه، أو لا ينصرف عنه وإن جبينه لا تتفصد عرقها. وأحيانا يأتي في صورة رجل وهو خليفة بن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أجمل الرجال وأحسنهم. وأحيانا يلقى في روعه فيفهم الكلمات عن الله بلا واسطة. هذا هو الوحي بطرقه الثلاثة، أحيانا جبريل يكون في صورة الملائكة، أحيانا يكون في صورة إنسان، وأحيانا الإلقاء في الروع في القلب ومحل الفقه والفهم. إنما يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما معنى إلهنا إله واحد؟ يا بني آدم، يا بني الناس، يا بني الجن، يقول معبودكم الذي يجب أن تعبدوه واحد لا ثاني له، وإذا لا ثاني فلا ثالث من باب أولى. لا إله إلا هو. لماذا معبودنا واحد؟ لأنه هو الذي يخلقنا ويرزقنا ويحفظنا ويكلأنا ويميتنا ويحيينا ويعطينا ويمنعنا، وغيره والله ما يفعل هذا أبدا. فبقي ماذا؟ إله واحد، الذي خلقكم والذي يميتكم والذي يحييكم والذي يجزيكم والذي يرفع درجاتكم أو يضع منازلكم واحد. إذن إلهنا واحد أو اثنان؟ والله ما هو إله إلا واحد. لو كان بنو الأصفر، لو كان بنو فلان خلقهم غير الله، يقولون إلهنا نعبده خلقنا. لو كان الصين واليابان لهم إله خلقهم ورزقهم، يقول إلهنا. الكل مطأطئ رؤوسهم أنه لا خالق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا رازق إلا الله، إذن فلا يعبد إلا هو عقلا وشرعا ومنطقا، لا يستحق العبادة إلا الله. أنت تعبد بمعنى تذل وتنحني وتطيع وتحب وترهب وتخشى ذاك الذي بيده مصيرك وإليه مصيرك، وهو خالقك وموجدك، وأنت لولاه ما كنت ولا وجدت. هذا الذي نعم تذل له وتخضع وتعبده. أما الذي هو يساويك في المخلوق مخلوق مثلك، كيف يكون إلها؟ الذي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنما إلهنا إله واحد لا ثاني له. مرة ثانية، لماذا كان الله الإله الواحد؟ لأنه لا خالق إلا هو، لا موجد لهذه الأكوان إلا هو، لا يميت البشرية ويردها إليه إلا هو، فمن أين يأتي إله آخر؟ بأي وجه؟ بأي حق؟ فحقا والله لا إله إلا هو. هذا الخبر عظيم، إنما إلهكم إله واحد لا ثاني له. فبطلت المسيحية والصليبية بالمرة، وانتهت أنواع الشرك والوثنية، والذين يعبدون الشهوات والفروج والمادة حيوانات لا عقول لهم، ما هم بشر. فالمعبود الحق الذي خلقني ورزقني وبيده مصيري، إن شاء الآن قبض روحي وإن شاء تركها. هذا الذي أؤله فأذل له وأخضع بين يديه وأركع وأسجد وأدعوه وأسأله. أما الذي لا قدرة له علي ولا يملك شيئا من أمري، كيف أعبده؟ وظللت الشياطين البشرية فأله الأصنام والأحجار وصنعوا التماثيل وعبدوا وعبدوا وعبدوا، وكل ذلك كفر بالله وجحود له وعدم اعتراف برب العالمين والعياذ بالله. إذن فمن كان يرجو لقاء ربه، يا أيها المؤمنون، فمن كان يرجو لقاء ربه، أي أنه سيموت ويلتحق بربه ويقف بين يديه، ماذا نصنع له ننصح له؟ فليعمل عملا صالحا. وهذه الحقيقة، المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين يعبدون الله الليل والنهار، والله ما يستطيعون أن يتركوا عبادته. وإذا ألزموا بتركها في السجن وإلا في الحبل وإلا في الرباط والله يعدون ذلك أشقى حال، لأنهم همهم أن يعبدوا ربهم. إذن فمن كان يرجو حقيقة أنه سيقف بين يدي الله ويسأله ويجزيه على عمله في الدنيا، إذن فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح يا أبناء الإسلام؟ لا بد من العلم. ما نعرف العمل الصالح إلا بالكتاب والسنة. في القرآن الكريم والسنة النبوية بيان الأعمال الصالحة، من الوضوء إلى الصلاة إلى الصيام إلى الجهاد إلى الرباط إلى صلة الأرحام إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى ذكر الله إلى فعل الخيرات. ذي كلها أعمال صالحة ما تعرف إلا من طريق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والأعمال الصالحة كما عرفتم ما تنتج إلا إذا أديت على الوجه المطلوب، فإن أديت على وجه غير مطلوب ما تنفع أبدا. قوم صل الآن إلى الصبح وأنت تركع وتسجد بدون ما تعرف الركوع والسجود، تثاب على ركوعك وسجودك ما تثاب. لا بد من معرفة العمل الصالح، عبادات شرعها الله في كتابه وألزم رسوله بيانها فبينها وفعلها للناس وفهموها، تلك هي الأعمال الصالحة. إذن يقول تعالى فمن كان منكم يا بني الناس يرجو الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية أيضا لها سبب في نزولها. قام صحابي قال روي في سبب نزول هذه الآية ما يلي: أتى جندب ابن زهير الغامدي. أتى من؟ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعمل لله، إني أعمل لله تعالى، فإذا أطلع علي سرني ذلك العمل. إني أعمل لله صلاة أو صيام أو صدقة أو رباط أو جهاد، فإذا اطلع علي وعرفوني أن نعمل هذا العمل فرحت بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل إلا ما ولا يقبل ما رؤي فيه. فنزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعيد، انتبهوا ماذا يقول جندب. يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أعمل لله صلاة أو صدقة أو صيام أو جهاد، عبادة لله ما أريد إلا وجهه، فهمتم هذه؟ فإذا اطلع علي وعرفوني أنني فعلت سمعت بهذا فرحت، سرني ذلك. عرفتم هذه؟ من يستطيع أن ينجو من هذه الفتنة؟ قال: أعمل العمل أريد به وجه الله، فإذا سمع بي الناس فعلته وتحدثوا عني فرحت، سرني ذلك. فبما أجابه الرسول الكريم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل ما رؤي فيه، ما تراءى فيه للناس، أي من الرياء. ونزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تأملوها. فبعض الناس يصلي فإذا شاهد من يشاهده يحسن صلاته، يقرأ فإذا رأى من يسمع يحسن قراءته، يتصدق فإذا رأى من يراه استعجل الصدقة وهو يريد وجه الله، ولكن مع ذلك يرائي غير الله عز وجل. هذه من أصعب ما يكون. ف فلهذا كان الصالحون يحزنون ويكابون إذا اطلع على عبادتهم، ما يريدون أن يعرف الناس عنهم. إذا تصدق بصدقة واطلع عليها وسمع يكره ذلك ويتألم، كيف اطلعوا على ذلك؟ ليكون العمل خالصا لوجه الله فيزكي النفس ويطهرها. يقول هنا لطيفة شكاها أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه هذا الدعاء، احفظوه: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، اللهم إني أعوذ بك وأنا أشرك، اللهم إني أعيذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. شيئا في لفظ موجود اللفظ موجود. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لعمل عملته وأنا لا أعلم، وأني أردت به غيرك. اللهم إني أشرك بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعيدها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ليبعد عن نفسه الرياء والعياذ بالله. اللهم إني أشرك بك وأنا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ولهذا ورد في السنة الصحيحة: الرياء من الشرك، الرياء من الشرك. والرياء هي مراءاة العمل الصالح للناس ليحمدوا أو يثنوا بالخير على فاعله، الرياء من الشرك. والرياء أن تفعل خيرا وترائيه للناس ليحمدوك على ذلك ويشكروك. فلهذا كان الرجل الذي يدخل الجنة من السبعة ينفق النفقة ولا تدري شماله ما أنفقت يمينه، للإخفاء والسترة، ما يطلع حد. اقرأ الماء. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. الآية الأولى قررت البعث الآخر والجزاء على الكسب في هذه الدنيا. نعم. ثانيا بيان أفضل الجنان وهو الفردوس الأعلى. بيان أفضل الجنان وهو الفردوس الأعلى. الفردوس كم جنة فيه؟ أربع جنان، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. والجنة حديث الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، والفردوس هي جنة العليا. نعم. ثالثا علم الله غير متناهي، لأن كلماته غير متناهية. علم الله لا ينتهي أبدا لأن كلماته لا تنتهي، فلا ينتهي علمه، وعلم البشر ينتهي ومحدود. نعم. رابعا تقرير صفة الكلام لله تعالى. تقرير صفة الكلام، الكلام لله تعالى. الله متكلم، كلام الله نعم. خامسا كيف يكلم رسله ويكلمنا يوم القيامة في عرصات القيامة. نعم. خامسا تقرير بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف أبدا في أن محمد بشر، ما هو من الملائكة أبدا. نعم. تقرير بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس روحا ولا نورا فحسب، كما يقول الغلاة الباطنية، كما يقول غلاة المتصوفة محمد نور، الله يقول بشر وهم يقولون نور، ويقولون أيضا روح بلا جسد، تبهتم؟ فمحمد النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببدنه وجسمه وروحه، إلا أنه فضل بالوحي إليه فساد العالم بأسره وكان سيد الخليقة صلى الله عليه وسلم. سادسا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك، تقرير التوحيد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معاشر المؤمنين، عرفتم تلك الكلمة؟ أولا لا تنسوا دعاء الجنة من الليلة، لما تسألون الله الجنة اسألوا الفردوس الأعلى استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. ثانيا من أجل أن نحفظ أنفسنا من الرياء نستعيذ بالله حتى يحفظنا، اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونعلم، وأعوذ بك، لا تستعجل، يجب أن نعيدها، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم، الذي علمته أعوذ بك أن نفعله، وأستغفرك مما عملته وأنا لا أعلم، إذ قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من منكم حافظها يسمعنا إياها؟ هاتي، زادك الله علما. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. سابعا وأخيرا تقرير أن الرياء شرك، لما ورد أن الآية نزلت في بيان حكم المرء يجاهد يريد وجه الله ويرغب أن يرى مكانه بين الناس، يصلي ويصوم ويحب أن يثنى عليه بذلك. نبأ إلى الله من ذلك ونعوذ بالله.